جنات تجري من تحتها Oh,

وسخر لكم الشمس والقمر Thank you. Yeah. ربنا اغفر لي ولوالدي صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة إبراهيم تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي. وقد سجلت هذه التلاوة في رحاب مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. إخوة الإيمان، ونعيش في رحاب هذا التعليق الطيب المبارك على تلاوة اليوم مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي إبراهيم. الحمد لله رحمته بعباده أن جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دعا عباده إلى زيارة بيته، بل وفرض عليهم زيارة هذا البيت لأنفسهم ولآخرتهم، إن أنه جعل مطاف بيته ساحة رحمته ومهبط رحمته، ووعد الطائفين به بالمغفرة والرضوان. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله باب رحمته ومفتاح جنته، من أطاعه فقد أطاع الله، ومن أحبه فقد أحب الله، فهو رسول الله وهو صفي الله وهو المصطفى لذات الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك، عبدك وسيدنا، رسولك وشفيعنا محمد بن عبد الله، باب رحمتك ومفتاح جنتك وطريق الخير منك إلى خليقتك، إذ لا فضل إلا على يدك، ولا خير إلا على يدك، ولا رحمة إلا على يدك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. الواقع أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الجهاد السلمي للمؤمن، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والمريض والمرأة الحج. وسمي الحج جهادا بالمال والنفس، بالمال الذي تعودت النفس أن تشح به، وبالنفس التي تعودت الراحة والدعم. هو بإنفاق ماله يجاهد نفسه الشحيعة، وبتأدية مناسك الحج في مشقتها وصعوبتها إنما يجاهد نفسه ليؤدي هذه الشعائر متحملا ما فيها من متاعب ومشاق. والحج له آداب بينها الله في قوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن كل حج مشوب بشيء من الرفث أو الفسوق أو الجدال فهو إما مردود على صاحبه وإما ضائع ثوابه. ولهذا كان من أدب الإسلام أن يكون الحاج، وهو وفد الله إلى بيت الله، في أدب واحتشام وحسن خلق مع الناس. ومن هنا كان الحج مخبارا لهذه الأخلاق التي يأمرنا الرسول بإحسانها، والتي يقول عنها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك نرى كثيرا من الحجاج لا يتحملون معاملة الناس، لأن أخلاق الناس متباينة وطباعهم متغيرة، فهو يستعد لأن يعامل هذه الأخلاق المتباينة والطباع المتغيرة بما يضمن بقاء الأخوة الإسلامية فيما بينه وبين هؤلاء. والواقع هذا من ناحية الإنسان مع الإنسان، هو أن يتعود مسايرة الناس وملاطفتهم في إطار المودة الإنسانية والأخوة الإسلامية. أما الحج فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى فهو في حقيقته عقد صلح مع الله تبارك وتعالى، لأن ابن آدم خطاء كما قال الرسول كل ابن آدم خطاء. فابن آدم مخلوق ركبت فيه الشهوة، الشهوة المزدوجة، الشهوة الحسية في البطن والفرج، والشهوة المعنوية في النفس بالظلم والبغي والعدوان. ومن هنا كان ابن آدم معرضا للخطايا والذنوب والآثام والمعاصي، ولكن الله من واسع رحمته لم يدعه يائسا من هذه الرحمة ولا قانطا من مغفرة الله، بل شرع له الحج ليتخلص عن طريقه من هذه الذنوب وتلك الخطايا وهذه الآثام. ولذلك كان الطواف حول الكعبة حول بيت الله، كان الطواف هذا في معناه الحقيقي تخلص من الذنوب والخطايا والآثام، لأن الله تبارك وتعالى شرع الطواف سبعة أشواط حول بيته الحرام للعمرة والحج، وهذه الأشواط السبعة إنما ترمز إلى أبواب النار السبعة، فللنار سبعة أبواب كما ورد في الحديث الصحيح، كما ورد في القرآن الكريم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصور. والله تبارك وتعالى مضياف كريم أراد أن يكرم عبده الذي دعاه إلى رحاب بيته كرامة الغفران والرحمة، فقال له يا عبدي دعوتك إلى بيتي الذي جعلته مثابة للناس وأمنا، ولك علي في هذه الضيافة أن أغلق عنك بكل شوط تفتح حول بيتي بابا من أبواب جهنم، فإذا أتممت الأشواط السبعة أمنت أبواب النار السبعة وأصبحت في مأمن من عذاب. والحج بهذا يعتبر عقد صلح مع الله، الحج في حقيقته مع الله هو عقد صلح بالاستغفار والتوبة والاعتراف والندم. يكتب العقد ابتدائيا حول الكعبة بهذا الطواف، ثم يسجل في عرفات وهو الركن الأكبر للحج أو الركن الوحيد للحج، فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته وقد رأى عباده شعثا غبرا يجأرون بالدعاء إليه ويهللون ويكبرون بين يديه، وقد نسوا أنفسهم، نسوا ذاتيته، نسوا أنهم كانوا كذا وكذا، فيقول الله لملائكته يا ملائكتي ما بال عبادي هذا جاءوني شعثا غبرا، قالوا يا ربنا جاءوك كذلك يرجون رحمتك ويخشون عذابك، فيقول الله لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي هذه اللحظة وبتلك الكلمات يتم تسجيل عقد الصلح فيما بين العبد وربه، فيرجع العبد بعد ذلك وبعد هذه اللحظة بالذات من إلى بلده، وسيخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه هي حقيقة الحج فيما بين العبد وربه وفيما بين العبد والناس.